يا ليالي لي لي لي لي لي لي يا يا لي لي لي دايب وقلبي من البعاد نهار ودموعي سالت على الخدود النهار دايب وقلبي من البعاد انهار ودموعي سالت على الخدود النهار امتى يعدي علي الليل أصحابي قربك حبي يا مختار مشتاق مشتاق البعد كتير كواني مشتاق وبقى قلبي دايب حيران بليل ونهار لما راحوا الحبايب لزيارة المختار تركوا لي قلبي دايب حيران بليل ونهار لما راحوا الحبايب لزيارة المختار تركوا لي قلبي دايب حيران بليل ونهار بدل الفرح فرحين ضحك حل العينين بدل الفرح فرحين ضحك حل العينين بدل الفرح فرحين ضحك حل العينين.